بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في حكم لبس الملونات بالنسبة للرجال، الملونات، وهي على قسمين: القسم الأول المنسوجة، الأقمشة المنسوجة بألوانها، والقسم الثاني الأقمشة المصبوغة، المصبوغة بعد نسيجها. وأحسن هذه الألوان بالنسبة للرجال البياض، قد حث عليه صلى الله عليه وسلم كما يأتي. وأسوأها بالنسبة للرجال الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، وما عدا ذلك فلا بأس به منسوجا أو مصبوغا. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. النوع الأول من المصبوغات ما صبغ بالعصفر، وهو نوع من النبات يجعل الثوب أحمر، فهذا ورد النهي عنه. اختلف العلماء هل هو نهي للتحريم أو نهي للكراهة. الجمهور على أنه للكراهة، ذهبت طائفة إلى أنه للتحريم، اختاره الإمام الشوكاني في شرحه أن النهي للتحريم عن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر. نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثوبان معصفران فنهاه عن ذلك، وقال: إنما يلبسهما الكفار. هذا دليل على النهي عن لبس المعصفر. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد: فإنه لا بأس بذلك للنساء. وهذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو جد عمرو بن شعيب. على كلام عند علماء الإسناد في إبهام عن أبيه عن جده ما المراد به، وهذا له شأن آخر، لكن المقصود منه هنا بيان النهي عن لبس المعصفر، فإنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكره ذلك صلى الله عليه وسلم، ظهرت الكراهة على وجهه صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من شدة امتثاله للسنة وتجنبه ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتلف هذا الثوب لأن أحرقه بالنار. فلما رآه مرة ثانية، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، سأله ما صنع بهذا الثوب، فأخبره أنه أحرقه، فقال صلى الله عليه وسلم لو كسوته أهلك عن النساء. فهذا دليل على أنه لم يستحسن صلى الله عليه وسلم إتلافه ما دام ينتفع به، هذا من إضاعة المال. فلو أنه ألبسه نساءه ولم يتلفه لكان أحسن، هذا دليل على أنه لا يتلف المال ما دام له وجه في الانتفاع، ما دام له وجه يباح استعماله فيه فلا يتلف. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث تقدمت مفرداته إلا الأخيرة أنه نهى عن لبس المعصفر. نعم، نعيد الحديث. عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. هذه مسألة، نهى عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال، وهذا سبق، لا يجوز للرجل أن يتخذ الخاتم من الذهب، وإنما يباح له أن يتخذه من الفضة أو من غيرها. نعم. وعن لباس القسي. والقسي سبق أنه نوع من الحرير ينسج في بلد يقال لها القس في مصر، فنسب إليها، وهذا سبق في لباس الحرير. نعم. وعن القراءة في الركوع والسجود. وهذه من مسائل الصلاة، قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود محل التسبيح، الركوع محل التسبيح والسجود كذلك محل التسبيح والدعاء، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، واجب من واجبات الصلاة. ويضيف إلى التسبيح في السجود الدعاء لأنه مظنة الإجابة. ونهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنها في غير محله، القرآن إنما يقرأ في القيام في الصلاة، يقرأ في حالة القيام في الصلاة، فهو قراءة للقرآن في غير محل القراءة. هذا فيه دليل على منع قراءة القرآن للراكع والساجد، إلا إذا كان هذا من باب الدعاء، بأن جاء بدعاء يوافق ما في القرآن ولم يقصد التلاوة إنما يقصد الدعاء فلا بأس. نعم. وعن لباس المعصفر. وعن لباس المعصفر، هذا هو الشاهد للباب، والمعصفر هو الثوب المصبوغ للعصفر لأنه يكون أحمر. نعم. رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. محل الشاهد: رأيته في حلة حمراء. وأما صفات جسمه صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالدقيق في جسمه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان معتدلا من أحسن الأجسام عليه الصلاة والسلام. له شعر على رأسه، هذا فيه دليل على مشروعية واستحباب اتخاذ شعر الرأس على الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة التي اتخذها الآن الكفار أو أصحاب العقائد المنحرفة تكون علامة لهم، هذا لا يجوز. إنما إذا كان على صفة ما كان صلى الله عليه وسلم يتخذه، وكان يطيل شعر رأسه إلى شحمة أذنيه. شحمة الأذن هي أسفل الأذن، ما رق من أسفل الأذن، محل القرط للنساء. نعم. وكان بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، هذا من صفاته الجسمية أنه بعيد ما بين المنكبين، هذا من صفاته الجسمية عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه آخر الحديث: رأيته في حلة حمراء. هذا محل الشاهد. حلة، تقدم لنا أن الحلة ما كان من إزار ورداء، هذه هي الحلة، ما كان من إزار ورداء، وهذه الحلة كانت مصبوغة بحمرة، فهذا يدل على جواز لباس الأحمر للرجال، ولكن تأتي أحاديث تنهى عن ذلك، فيحمل هذا على أن هذه الحلة ليست أحمر خالص، ليست حمراء خالصة، وإنما فيها لون غير الحمرة. فإذا كان ثوب الرجل فيه لون غير الحمرة من البياض أو غير البياض، ليس أحمر خالصا، فلا بأس بذلك، جمعا بين الأحاديث كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. تعيد الحديث. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء. حلة حمراء محل الشاهد. حلة حمراء يدل على جواز لبس الأحمر للرجال، ولكن لا يكون أحمر خالصا، إنما يكون فيه خطوط من البياض أو غيره. نعم. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. لا شك أن أحسن الأجسام وأحسن المظهر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشابه الرسول من كل وجه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال. وفيه دليل على فيه دليل في جملته على استحباب تزيين المظهر. فيه دليل على استحباب تزيين المظهر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه أبو داود والترمذي. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. نعم. هذا يختلف مع الحديث الذي قبله في حلة حمراء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وهذا الحديث أنه رأى رجلا عليه ثوبان أحمران سلم على الرسول ولم يرد عليه استنكارا لملابسه فحديث يدل على جواز لبس الأحمر للرجل وحديث يمنع. أما الجواب عن ذلك كما ذكرنا يحمل على أن الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمر خالصا. وأما هذا الحديث ثوبان أحمران فهو الأحمر الخالص وفيه أن من ظهر عليه شيء من المخالفة أنه يهجر حتى يترك ذلك. الرسول هجر هذا الرجل ولم يرد عليه السلام ولم يكلمه ردعا له. هذا في دليل على أن من ظهرت عليه المخالفة الشرعية أنه لا يرد عليه السلام لأجل أن يترك ذلك ويرتدع. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه أبو داود والترمذي. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا. هذا جواب أن هذا خاص بالأحمر المصبوغ من العصفر خاصة دون سائر الألوان. والجواب الثاني ما ذكرناه لكم هو الذي ذكره ابن القيم أن الأحمر الخالص سواء بالعصفر أو غيره يمنع. وأما الأصفر غير أما الأحمر غير الخالص فلا بأس به. يعني جوابان عن هذا. نعم. باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. هذا كله جائز هذه الملونات. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث يدل على أن أحسن الألوان للرجال البياض. البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطيب وأطهر. أطيب الألوان وأجمل الألوان وأطهر. إيش معنى أطهر؟ قالوا لأن الأبيض يظهر عليه ما يقع عليه من النجاسة أو من الوسخ فيطهر من ذلك ويغسل، بخلاف الألوان الأخرى التي لا يظهر عليها ما وقع عليها. فالأبيض أحسن لأنه يظهر عليه ما يقع عليه من الوسخ فيغسل. نعم. وكفن، والمسألة الثانية أنه يتكفن فيه الأموات من الرجال والنساء. هذا الأفضل، تكفن في البياض الميت، هذا الأفضل إذا وجد أفضل. وإن كفن بغير البياض فلا بأس، كفن بغير البياض من الأسود أو الأخضر أو الأصفر فلا بأس بذلك، إنما هذا من باب الاستحباب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. الحبرة يعني الحلة، الحبرة، والحبرة من التحبير وهو التزيين. الحبرة يعني التي المصبوغة، المصبوغة باللون الأحمر الجميل أو غيره من الألوان. نعم. وعن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم. وهذا كما سبق يجاب، هو يخالف الأحاديث التي فيها لبس الأحمر، والجواب عن ذلك بأحد أمرين: ما أن يقال هذا مخصص بما كانت حمرته بالصبغ العصفر فقط، ما عداه فلا بأس، أو الجواب الثاني ما أجاب به ابن القيم أن المنع من الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون غير الحمرة المصمت، يسمونه المصمت. وأما ما فيه الرخصة في لبس الأحمر فالمراد به الأحمر غير الخالص، إما كان فيه خطوط أو نقط مخالفة للحمرة. وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم. وعن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. والبرد نوع من الملابس، نوع من الملابس. رأيت رسول الله وعليه بردان أخضران، أخضران، هذا يدل على أنه لا بأس بلبس الأخضر، بل هو أحسن لأنه لباس أهل الجنة. عاليهم ثياب سندس خضر، فالأخضر لا شك أنه يلي الأبيض، يلي الأبيض في الاستحباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة. عليه برد مرحل، إيش معنى مرحل؟ يعني في الصور، في الصور رحال الإبل، في الصور رحال الإبل التي توضع على ظهورها للحمل. والرحل معروف هو ما يوضع على ظهر البعير لأجل الركوب عليه أو الحمل عليه. ففيها صور، هذه الثياب فيها صور رحال الإبل مرحلة، مرط مرحلي كما يقول امرئ القيس، مرحلي يعني فيه صور رحال الإبل، هذا تجميل للثوب، دل على أن الثوب المشجر لا بأس به أيضا بالنسبة للرجال. نعم. وعن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. نعم. هذا فيه صفتان: صفة أنه مرحل، هذا الدليل على جواز تشجير الثوب وتطريزه للرجل، والمسألة الثانية أنه أيضا أسود، فيه دليل على جواز لبس السواد للرجل، على لبس السواد للرجل. نعم. وعن أم خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى، يا أم خالد سنى، يا أم خالد هذا سنى، يا أم خالد هذا سنى، واستنى بلسان الحبشة الحسن. رواه البخاري. أعيد الحديث. وعن أم خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. نعم، فيها خميصة سوداء. سوداء، هذا دليل على أنه لا بأس بلون السواد للرجال وللنساء، لكن لا يكون لباس الرجل على شكل لباس المرأة. هناك سواد خاص بالرجال، وهناك أسود خاص بالنساء، فلا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة تلبس لبسة الرجل. نعم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نكسو هذه الخميصة؟ يعني من الجواري، يعني من الجواري. نعم. فأسكت القوم، فقال ائتوني بأم خالد. لما رآهم سكتوا هو صلى الله عليه وسلم عين من يكسوها. نعم. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال. نعم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبلي وأخلقي. أبلي وأخلقي، أبلي يعني دعاء بطول العمر، تلبس حتى يبلى ما عليها، ويخلق، أخلقي يعني يخلق ما عليك من طول اللبس، فيه دعاء بطول العمر. وهذا دليل على أنه يدعى لمن لبس ثوبا أن يدعى له بمثل ذلك، يدعى له بمثل ذلك، أن الله يمهله ويطيل عمره. نعم. فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي. وجعل ينظر إلى علم الخميصة. علم الخميصة يعني تطريز الخميصة. نعم. ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى، يا أم خالد هذا سنى، يعني حسن. سنى يعني حسن بلسان الحبشة. هذا في دليل على جواز التلفظ بالألفاظ الأعجمية في بعض الأحيان، استعمالها والتلفظ بها. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان الحبشة في هذه الكلمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له يصبغ ثيابه يعني بالزعفران، ويدهن يعني يدهن في جسمه بالزعفران. نعم. والزعفران نبات طيب الرائحة معروف. نعم. أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. عن ابن عمر. نعم. رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. نعم، هذا فيه دليل على الصبغ بالزعفران اللحية والثوب والبدن، وصبغ الثياب به لأنه طيب الرائحة ولونه جميل. وفيه أن ابن عمر كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدهن به ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد، وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه ولفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها حتى عمامته. نعم، يصبغ ثيابه بها بالزعفران حتى العمامة التي على رأسه. نعم. باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. نعم، فيه هذا الباب فيه بيان حكم لبس الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح، سواء من الآدميين أو غيرهم، ذوات الأرواح سواء لبسها أو كساها على الجدار أو على النوافذ ستائر، فلا يجوز لبس ما فيه الصور، ولا يجوز وضع ستائر على نوافذ الجدران، لأن هذا فيه رفعا للصور، لأن هذا فيه رفع للصور، والصور محرمة، ورفعها وسيلة إلى الغلو بها تعظيمها، وقد يؤول ذلك إلى عبادتها. إذا كانت صور المعظمين من العلماء والملوك والفضلاء، كما حصل لقوم نوح، إنما وقع فيهم الشرك بسبب تعليق الصور ورفع الصور للصالحين. وأما إذا امتهنت الصور، جلس عليها ووطئ ومشي عليها ألقيت في الأرض، إنها لا أثر لها، إنها امتهنت. ويجوز أن يستعمل ويتكى ويجلس على ما فيه صورة لأنها ممتهنة. نعم، والخوف من تعظيمها، تعليق والاحتفاظ بها. نعم. باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور. والبسط يجوز لأنه يجلس عليها، والثياب لا، ما يجوز. نعم. والستور على الجدران التي توضع على فتحات أو الطيق التي يدخل منها الهواء، فلا تستر بسترها، لا بأس، لكن لا تستر بما فيه الصورة. نعم. والنهي عن التصوير عن عائشة رضي الله عنها. والنهي عن التصوير عموما، والتصوير هو الشكل، محاولة إيجاد شكل يشبه ما خلق الله من الآدميين أو البهائم أو غير ذلك من ذوات الأرواح. فالتصوير هو العمل على إيجاد الصورة التي تضاهي الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بواسطة الرسم بالقلم أو الأصباغ، أو بواسطة الحفر والنحت وهي الصور التماثيل أو بنائها، أو كان ذلك بالآلة الفوتوغرافية التي تستعمل الآن، لأن الرسول نهى عن التصوير ولعن من فعل وتوعد عليه وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولم يستثني الوسيلة التي عمل بها التي عملت بها هذه الصورة. هل هي رسم؟ هل هي نحت؟ هل هي التقاط بالفوتوغراف؟ كل هذا، فمن استثنى شيئا من ذلك عليه أن يأتي بدليل، ما هو برأيه هو، إنما يأتي بدليل يخصص الأحاديث الواردة على أنه يرخص تصوير ذوات الأرواح والآدميين للضرورة في مثل أمور ضبط الأمن و يعني إثبات الشخصية ما أشبه ذلك، هذا للضرورة، وما عداه فلا يجوز للهواية ولا يجوز للتعظيم من باب أولى، كل هذا ممنوع. نعم. عن عائشة رضي الله عنها، يقولون فنان خلوا من الفنون التي يتمدحون بها ويتعلمونها التصوير والعياذ بالله، الله جعلوه فنا من الفنون. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليد إلا نقضه. لم يكن صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليد، يعني صورة الصليب، صورة للصليب، والصليب عبارة عن صورة المسيح بزعمهم مصلوبا قبحهم الله، لأنهم يزعمون أن المسيح قتل وصلب، صلبه اليهود وقتلوه، ويضعون هذه الصورة، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوا الصليب، عبدوا الصليب، لأن تعظيم الصورة يؤدي إلى عبادتها، فهم عبدوا الصليب وصار شعارا لهم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتتبع التصاليب التي في بيته ويكسرها ويزيلها. والآن كما ترون الابتلاء والامتحان في هذه الأمور تساهل فيها. نعم. البيت مليان من الصور، والمكتب مليان من الصور، والشوارع مليانة من الصور المنصوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يعني فيه صورة صليب، يعني صورة رجل مصلوب على الخشبة، يزعمون أن هذا المسيح قتل وصلب، وقد كذبوا في ذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله من بينهم، يريدون قتله، دخلوا عليه يريدون قتله فرفعه الله من بينهم، فألقى الله الشبه على واحد معهم شبه المسيح فقتلوه يظنون أنه المسيح، ويقال أنه هو الذي دلهم على مكان المسيح عليه السلام، دلهم على الدخول عليه، فالله ألقى الشبه عليه فقتلوه، ونجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما. نعم. رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. فيه تصليب يعني فيه صورة صليب، هي صورة إنسان كما ذكرنا لكم، صورة إنسان مصلوب، إلا نقضه، نقضه يعني أزال صورته. نعم. سواء كان معلقة أو محفوظة أو غير ذلك، نعم. وأحمد ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. وعن عائشة ثوب يعني سواء كان الثوب اللي يلبس أو الثوب الذي يستر به الفتحة في الجدار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه. وفي لفظ أحمد فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تحريم التصوير واستعماله لغير الضرورة، والمسألة الثانية تحريم تعليق ما فيه صور على الجدران، والمسألة الثالثة إزالة المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه هتكه وأزاله. مسألة الرابعة هي أنه لا بأس أن يرتفق بما فيه صورة على شكل وسادة أو بساط يجلس عليه، لا بأس بذلك لأن هذا ممتهن، الصورة ممتهنة إذا كانت في تحت إذا كانت على بساط يجلس عليه أو يمشى عليه، أو كانت على أريكة يتكأ عليها، لا بأس بذلك لأنها ممتهنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو، وكان للحسن والحسين تحت نض لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه بصورة رجل، يأتيه بالأمر من الله عز وجل لأنه هو السفير بينه وبين الله عز وجل، فهو رسول الله من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من البشر. فامتنع مجيء جبريل عليه السلام إليه في بيته عليه الصلاة والسلام، امتنع. بين جبريل أن ذلك لسبب، لما سأله محمد لماذا لا تأتيني، فبين له السبب أن البيت فيه مانعان. مانع الأول فيه تمثال معلق، تمثال يعني رسم، ما هو بالتمثال خاص بالصورة القائمة المصنوعة أو المنحوتة، يشمل الصورة على الفراش أو على سمة تمثال أو على البساط سمة تمثال، الرسم الذي على القماش سمة تمثال سمة تمثال. والبيت فيه مانع آخر وهو الكلب. قد جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ففي هذا تحريم رفع الصور في البيوت، وفيه تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت، وأن ذلك يمنع من دخول الملائكة. جبريل امتنع من الدخول على الرسول، وكذلك الملائكة تمتنع من الدخول على المؤمنين لأن المؤمنين تأتيهم الملائكة أيضا تثبتهم وتؤنسهم وتأتيهم المؤمن يعني يأتيه الملائكة ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة. فإذا كان في البيت صور غير ممتهنة أو فيه كلب فالملائكة لا تدخل فيه، هذا حرمان، حرمان للعبد. وفيه أنه إذا أزيل شكل الصورة، إذا أزيل شكل الصورة يعني يقطع رأسها وأخرج الكلب من البيت، أن الملك يستمر على الدخول لزوال المانع، لزوال المانع من ذلك. وبعض الناس ابتلوا بالصور في البيوت والتماثيل، وابتلوا بالكلاب تقليدا للغرب، يغذون ويدخلون في بيوتهم إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جرون، وكان للحسن والحسين، الكلب جرون ما علم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان للحسن والحسين رضي الله عنهما صغيران، طفلان صغيران يلعبان به، ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كان تحت نرد لهما، يضعون عليه ثيابهم وحوائجهم، أخفوه تحته ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لباس البناطيل التي من الجنز والقبعة، وهل هي من لباس الكفار؟ كل ما لا يستر، كل ما لا يستر لا يجوز لبسه، وكل ما فيه فتنة لا يجوز لبسه، والبنطال فيه فتنة، البنطال فيه فتنة، لأنه يبين أحجام جسم المرأة وعجيزة المرأة، فيفتن من ينظر إليها، فلا يجوز للمرأة لبس البنطال بحال من الأحوال التي تخاف الله وتتقيه، ولا يجوز بيعه للنساء، وثمنه حرام بيعه على النساء، ما يجوز هذا. ومع الأسف الآن محلات الملابس ما تجد فيها ملابس شرعية، إنما تجد فيها ملابس غربية وملابس غير ساترة، ويبيعونها ويأكلون أثمانها ويتاجرون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك نوع من أنواع الجاكيتات والأكوات لونها أحمر خالص، فهل يجوز للرجل أن يلبسها؟ لا، إذا كان أحمر خالص تجنبها، إذا كانت مخلوطة من حمرة وغيرها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون المعصفر من لباس الكفار وينهى عنه ثم يباح للنساء؟ هذا هكذا الدليل يا أخي، يعني أنت تناقش الدليل، هكذا ورد الدليل. المرأة لها وضع خاص، لها وضع خاص، إنما رجال الكفار يلبسون هذا، رجال الكفار، وأما النساء فلها وضع خاص. نعم، لا تدخل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: ألا كسوتها بعض أهلك، هل يفهم من هذا أنه يجوز للنساء أن يلبسن ثياب الرجال؟ ما هي بالرجال هذه يا أخي، هذا ينطبق على النساء، هذا اللباس ينطبق على النساء، ولو كان يجوز للرجال ما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم. يجوز للنساء ما لا يجوز للرجال، ويجوز للرجال ما لا يجوز للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يسمى بالغترة البيضاء يدخل في استحباب لبس البياض؟ نعم يدخل استحباب لبس البياض، الغترة والعمامة وما وغطاء الرأس كله البياض طيب، سواء كان جزئيا على البدن أو كان كاملا لباسا كاملا على البدن. نعم. ويقول حفظك الله، يقول هناك نوع من الشماغ أبيض وليس غترة، فهل يلبس ويكون له نفس الفضل؟ هذا طيب، الأبيض طيب. نعم. شماغ ولا غترة ولا شال من الصوف أبيض كله طيب. نعم. فضيلة ولا عمامة ولا طاقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء وقت الركوع، حيث إن فضيلتكم ذكر في كتاب مجالس رمضان أنه لا بأس بالدعاء بالركوع؟ لكن في السجود أكثر، ويجوز بالركوع والسجود، لكن في السجود أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء أقمن أن يستجاب لكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو قلت في الركوع أو في السجود: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذه آية قرآنية؟ كما ذكرت لكم قريبا أنه إذا قصد الدعاء لا بأس، وأما إذا قصد التلاوة فهذا منهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بقول أبقاك الله؟ لا بأس بذلك، تبي تقول أهلكك الله؟ نعم لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على رجل لابس للثوب الأحمر، فكيف بشبابنا اليوم الذين يلبسون الجنز؟ هل لنا أن نسلم عليهم؟ وإذا سلموا هل نرد عليهم السلام؟ بينوا لهم أول، بينوا لهم، فإذا لم يمتثلوا وأصروا لا ترد عليهم السلام، أما إذا كان جاهلا ولا يدري فبينوا لهم قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الراوية أم خالد رضي الله عنها، ذكرتم أنها جارية، يقول هل المقصود بجارية أنها رقيقة أم صغيرة؟ لا، جارية يعني صغيرة، ليظهر أنها صغيرة، وتحتاج إلى بحث، أو أحدكم يتكرم ويبحث عن ترجمتها. نعم، يجيب لنا اسمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدي وجدت في بعض كتب الترجمة أنهم ترجموا المعصفر بقولهم هو اللون الأصفر. وجدت في بلدي وجدت كتبا مترجمة قد ترجمت للمعصفر لأنه هو اللون الأصفر، فهل هذه الترجمة صحيحة؟ لا، لا، المعصفر هو اللون الأحمر، ما هو بالأصفر، ما ينهى عن لباس الأصفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز؟ لا بغى التأكد، جيب عصفر وصبابه خرزه وشوف ايش تغدي، يتغدي صفرة ولا تغدي حمرة؟ علي حمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تكفين الميت باللون الأحمر غير الخالص؟ لا بأس بذلك، إذا لم يوجد غيره ما في بأس، ولا يدفن بدون كفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يستحب اتخاذ الشعر وتطويله، فهل هذا من السنة؟ نعم، هذا من سنة الرسول، إذا كان يقتدي بالرسول فهو سنة، إذا كان يقتدي بغيره فليس سنة، بل هو منهي عنه تشبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مما عرفنا في درس اليوم أنه يجوز للرجل أن يلبس المشجرات من الثياب، فهل هذا الجواز يعارض قاعدة أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده ولا يخالفهم، حيث إنه قد ظهرت الآن ثياب للرجال مطرزة في أكمامها وياقاتها وأزرارها، فهل ينكر على هؤلاء؟ تطريز لا بأس به، تطريز لا بأس به على الأكمام وعلى الجيوب على الفروج للفرو وغيره لا بأس به، لكن لا يكون من حتى أنه يباح من الحرير كما سبق، يباح من الحرير لا ما في مانع. نعم، وهذا من التجمل ومن الجمال مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يكون هناك غطاء للرأس أحمر خالص وفيه حديدة صفراء، فهل يجوز لبسها؟ أحيانا يكون هناك غطاء للرأس أحمر خالص وفيه حديدة صفراء، فهل يجوز لبسها؟ نعم، الحديدة ما هي من جنس، ما هي من جنس النسيج، هذا كلام على الخلط اللي من نسيجه، هو لون غير اللون الأحمر، أما إذا كان في حديدة تخالفه ما يكفي هذا. نعم. حفظك الله، فيه ترجمة في حاشية لأم خالد في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي، يقول أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص واسمها أمة بفتح الهمزة والميم مخففا كنية، يقول أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص واسمها أمة بفتح الهمزة والميم مخففا كنيت بولدها خالد ابن الزبير بن العوام، وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر، ذكرها ابن سعد أنها ولدت في الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل، نعم. وأخرج ابن سعد من طريق أبي الأسود المدني أنها قالت كنت ممن أقرأ النبي، ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من النجاشي، وأبوها أسلم قديما ثالث ثلاثة أو رابع أربعة، واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر. هذه الترجمة. زين، جزاكم الله خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لبس الأبيض للنساء؟ إذا كان عادة البلد إنهن يلبسن الأبيض لا بأس، لكن ما يصير مثل الأبيض اللي يلبسون الرجال، يصير أبيض خاص بالنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة لمن ابتلي بالتصوير عن طريق الجوال والاحتفاظ بهذه الصور حيث كثر الواقعون في ذلك من أهل الخير؟ تصويرك بأي وسيلة، بالجوال أو غيره، لا يجوز. الجوال كاميرا، صور بالكاميرا، لا يجوز التصوير. عافيك الله يا أخي من التصوير، ليش تصور؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث إلا رقما في ثوب، هل فيه دليل على جواز الصور على الثياب؟ الحديث هذا حول كلام طويل، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه أو في رسالته الجواب المفيد في حكم التصوير، راجعه. نعم. فضيلة الشيخ، هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ ذكر كلاما طويلا حوله وحقق فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز لبس الثياب التي فيها صور شجر، مع العلم أن النباتات فيها حياة، حياة غير حياة، الكلام على الروح، الروح فيها روح تتكلم وتمشي لا، هذه حياة نباتية، حياة نباتية يسمونها حياة النمو، الحياة على قسمين، حياة نمو وهذه تكون في النباتات وغيرها، وحياة حركة هذه لا تكون إلا في الحيوانات بني آدم وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للفرش والوسائل التي توجد في الأسواق، عليها صور لبعض، يقول تصلح لبعض الأطفال، صور لبعض الأطفال، فهل يجوز شراؤها؟ إذا كانت تمتهن يجلس عليها أو توسدها لا بأس بذلك، وإذا عدلت عنها إلى شيء خالص ما في شيء أحسن. نعم، كلام على الجواز ما هو على الأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تصوير نار الدنيا وعرضها على الناس بقصد وعظهم وإرشادهم؟ صور الدنيا، الدنيا تصور نار الدنيا، الله مثلها في القرآن، إنما مثل الحياة، مثل مثال، أما صورة ما تحيط بالدنيا تصورها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدينا في العمل مطلوب تصوير المخالفات في بعض الأحيان، فيدخل في تصوير المخالفة تصوير الأشخاص، ونقوم بطباعة هذه الصورة لأغراض العمل وتثبيت المخالفة، فهل يجوز ذلك؟ أغراض إيش؟ لأغراض العمل. العمل؟ نعم. إذا كان هذا من ناحية أمنية لضبط الجرائم والمجرمين هذا غرض صحيح، أما غير ذلك لا، يضبط بغير التصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لبس الحرير الصناعي للرجال؟ ما هو بحرير، هذا يسمونه حرير وما هو بحرير، لا بأس به، كلام على الحرير الأصلي، حرير دودة القلب، هذا هو المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في المنزل كذلك بعض الأدعية؟ لا، ما كان السلف يعملون هذا، وهذا فيه عرضة للامتهان، امتهان القرآن وامتهان الأدعية، قد تسقط وتداس وغير ذلك، وقد يكون في المحل اللي فيها هذه الآيات عمل منكرات وإهانة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة لفضيلتكم للناس عامة ولطلاب العلم خاصة عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن من يتساهل بها؟ هذا ما يحتاج به الحديث الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا اللي عنده سلطة، اللي عنده سلطة رجال الحسبة ولي الأمر يغيره بيده، فمن لم يستطع اللي ما عنده سلطة بلسانه بالنصيحة بالدعوة إلى الله ببيان الأحكام الشرعية حتى يعرفها الناس، من لا يستطيع إما لأنه ممنوع وإما لأنه ما عنده علم، هذا ينكر بقلبه بمعنى أنه يكره المنكر ويبعد عنه ويتجنب أهله. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بناء على ما سبق من الأحاديث، هل يجوز هجر من أسبل ثيابه ولا يسلم عليه؟ بعد البيان يا إخوان، بعد البيان، الناس غلب عليهم الجهل الآن، يجعلونهم مثل الصحابة، غلب عليهم الجهل الآن، فبينوا لهم ووضحوا لهم، فإذا لم يمتثلوا فهناك، وكان هجرهم يردعهم اهجرهم، أما إذا كان هجرهم يزيدهم شرا ويزيد فلا تهجرهم، واصلوا النصيحة معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشرت الآن في ملابس النساء والأطفال وحتى في السجادات صور للصليب بأنواعه دون صورة للمصلوب، فما الحكم في ذلك؟ لا، هو الصليب على صورة مصلوب، هو الصليب على صورة مصلوب، رجل مصلوب، وإن كان يصغر أحيانا ويكبر، هو هذا الأصل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سؤال تكرر لامرأة في بلاد الكفر، تقول وتسأل عن مسألة في الخلع، تقول امرأة فرت من زوجها ولا تريد أن ترجع إليه، قد مضى على ذلك 3 أشهر، فهي تكرهه ولا تستطيع البقاء معه، وقد طلبت الخلع منذ 2 سنين، لكن القضاة في بلدها المعينون من قبل الحكومة هناك لا يستمعون إليها، ويقولون ما دام أن عندك طعام ومسكن فلن يخلعك زوجك. سؤاله أو سؤالها، هل يجوز للمسلم معروف بين المسلمين في هذه المنطقة وعارف بمسائل الفقه أن يخلعها من دون رضا زوجها؟ لا، هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، ما يخلعها إلا قاضي، ما يخلعها إلا قاضي، ما يخلعها إنسان عادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد التأمين قول آمين إذا دعا الخطيب يوم الجمعة من اللغو إذا كان بصوت؟ هل يعد التأمين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة، هل يعد من اللغو إذا كان بصوت مرتفع؟ لا، وقت الدعاء لا بأس، وقت الدعاء تأمن على الدعاء، إنما الكلام في صلب الخطبة، أما إذا جاء الدعاء فإنك تؤمن على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يميز بين المني والمذي والودي، وهل بينهما فرق؟ إيه، بينهما فرق، لو ما بينهما فرق صار واحد، بينهما فرق، تراجع كتب الحديث والفقه شوف إن شاء الله. المني ينزل مع شهوة وهو أبيض اللون غليظ مع شهوة، وأما المذي فهي ماء رقيق ينزل عند النظر أو عند الملاعبة للزوجة، ماء رقيق، وهذا نجس لكنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، وأما المني فهو طاهر ما يحتاج غسل إلا من باب النظافة فقط، وأما الودي فحكمه حكم البول، الودي هذا يخرج بعد الفراغ من البول، هذا حكمه حكم البول، نجاسة مغلظة تحتاج إلى غسل مثل ما يغسل البول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصف به وجوه الناس أدخله الله جهنم، رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. يقول هل يدخل في هذا النهي العلوم الدنيوية؟ لا، الكلام على العلوم الشرعية، العلوم الدنيوية هذه صناعات تتعلمها لأجل العيشة ولا التكسب بها، لكن العلم ما يتعلم لأجل التكسب به طلب الدنيا، لا، طلب العبادة وعمل الآخرة، العلم الشرعي. أما العلم الصناعي فلا بأس به، مهنة حرفة مثل الحرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا ومدة إقامتي أقل من 4 أيام، هل الأفضل أن أجمع وأقصر أم أقصر فقط وأصلي؟ إذا كنت مسافرا ومدة إقامتي أقل من 4 أيام، أقل من 4 أيام، فهل الأفضل أن أجمع وأقصر أم أقصر فقط وأصلي كل صلاة في وقتها؟ هذا فيه تفصيل. إن كنت عند مسجد وتسمع الأذان تصلي مع المسلمين وتقتدي بالإمام وتحصل على الأجر، بل يجب عليك إجابة الندى. أما إذا كنت ليس عندك مسجد فإنه يجوز لك القصر فقط، أما الجمع إنما يكون في حال السير، أما وأنت جالس أو مقيم فإنك تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان يقصر بلا جمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كانت الصور في غرفة من الغرف في البيت فهل تدخل الملائكة في الغرف الأخرى التي ليس فيها صور؟ من تبيض الغرف الأخرى؟ الملائكة ما تدخل البيت كله بكامله، هذا ظاهر الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي مكتبة في البيت تضم مئات من الكتب، وبعضها فيه صور في داخلها أو في غلافها، فما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه الصور في داخل الكتاب وله ظاهره وفي قمصها إفساد للكتاب فلا يصلح، ما يؤمر بهذا، ما يؤمر بهذا. إذا كان في قمصها إفساد للكتاب ما يؤمر بإفساد الكتاب. نعم. وهي مخفية أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الكلب في بيت المسلم معدا للصيد فهل يمنع ذلك من دخول الملائكة؟ ما يحط بالبيت، الكلب الصيد يحط له مكان خاص خارج البيت أو في حائش البيت داخل الحوش، يكون داخل المنازل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي يصلي في المنزل وأحيانا يصلي في المسجد، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟ أن تنصحه وتبين له أنه ما يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة وهو يقدر على ذلك، لا يجوز له، يأتى إثما كبيرا ويفوته خير كثير وهو يطلب الخير، فأنت تبين له ترغبه في صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد في الحديث أن الكلب كان للحسن والحسين رضي الله عنهما يدل على جواز إحضار الكلاب الصغيرة للأطفال إذا كان في استراحة مثلا؟ لا، لكن هذا وقع اتفاقا والرسول ما علم به، لذلك أخرج الجرو، لما علم أخرجه، ما قال هذا للحسن والحسين يلعبون به وخلاه بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصور التي في الصحف والمجلات هل تمنع دخول الملائكة إلى البيت؟ مثل ما قلنا في الكتاب، الصورة الممتهنة والصورة المخفاة ولا نصبت ولا، وأنت ما قصدك الصور، قصدك الكتاب لتستفيد منه، ما قصدك الصور، هذا ما فيه مانع إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل في محل لبيع الجوالات، وأغلب هذه الجوالات التي نقوم ببيعها يوجد بها كاميرات للتصوير، فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟ لا، لا تبع كاميرات التصوير، في جوالات ما فيها كاميرات تشتغل بها بيعها، واترك الجوالات اللي فيها كاميرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لعب الأطفال إذا كانت على شكل دمى تشبه البشر هل يجوز اقتناؤها للأطفال؟ لا، قال: ما يربون على الصور، ما يربون على الصور، بل إنهم يمنعون منها، والألعاب كثيرة غير الصور، الألعاب كثيرة غير الصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقسيم الناس إلى قسمين سني وشيعي، أي كل من سوى الشيعة فهو سني، هل هذا تقسيم صحيح؟ السني من يعمل بالسنة، اللي ما هو شيعي يصير سني، لا، اللي يعمل بالسنة هذا هو السني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تربية القطة في المنزل، وهل تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي؟ لا لا، القطة مستثنات، طاهرة فيما تشرب منه فيما تأكل منه طاهر، استعمل بعدها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ومرورها ما يضر الصلاة، ما هي مثل الكلب. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يجوز بيعها وشراؤها؟ لا، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، ما يجوز بيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم إذا كان الشخص يصلي قائما ثم انحنى وهو يصلي بسبب حكة في رجله، فهل تبطل صلاته بانحنائه ذلك؟ لا، إذا كان الانحناء لحاجة ما في بس، بيتناول شيء، بشيء آلمه يريد إزالة الألم، ما في بس، هذا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استفراغ الصبي، هل قيء الصبي الذي أكل الطعام هل هو نجس؟ مثل قيء الكبير. نعم، مثل قيء الكبير، ما خرج من المعدة إنه نجس. نعم. يقول وهل الاستفراغ والقيء ينقض الوضوء؟ في حديث، نعم، في حديث أنه ينقض الوضوء لأنه خارج كثير من المعدة ونجس. نعم. فضيلة الشيخ، الخارج الكثير النجس من بقية البدن ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فلو أن رجلا قال لرجل مازحا زوجتك ابنتي، فقال الآخر قبلت، خلاص صارت زوجته، صارت زوجته، ما في مزح، النكاح ما في مزح. نعم، مزح جد. نعم، ولا يلعب به، الطلاق ما يلعب به، يطلب يقول لا أنا ألعب، ما إيه، نقول راحت عليك زوجك وانت تلعب، العتاق إذا أعتق، ها أنا أعتقت عبدي، قال لا أنا ألعب، لا راح عليك عتق، ما في لعب هذا. نعم. أو الرجعة، راجعت زوجتي، هي رجعية، ترجع. نعم.